والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هديه صلى الله عليه وسلم وفي سنته وما يتعلق بذلك من أحكام المناسك. كنا في اللقاء السابق قد بدأنا بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الطيب المبارك من حديث أبي سعيد من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، يعني تلبيته بالحج، حجته صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لأعلم الناس بذلك. ابن عباس يقول: إني لأعلم الناس بذلك، يعني بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، إنما كانت منه حجة واحدة، لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا حجة واحدة بإجماع أهل العلم. فمن هنالك، يقول ابن عباس، فمن هنالك اختلفوا الصحابة الذين رووا حجته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة. قال ابن عباس: فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، أوجب يعني عقد النية على دخول في الإحرام في مجلسه، يعني بعد أن انتهى من صلاة الركعتين، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك منه أقوام من الصحابة الذين كانوا حوله، سمعوا إهلاله رفعه بالتلبية في المسجد، مسجد ذي الحليفة، بعد أن انتهى من صلاته. فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب على راحلته صلى الله عليه وسلم، فلما استقلت به وقفت، استقامت الراحلة وقف، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني أعاد الإهلال رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. فأدرك ذلك منه أقوام، يعني سمعوه منه وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا جماعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره إلى مكة، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، مع أنه قد بدأ إهلاله متى؟ بعد انتهائه من صلاته في المسجد في ذي الحليفة. قال رضي الله عنه: ثم مضى سار في الطريق، فلما علا على شرف البيداء، شرف مكان المرتفع، قالوا الحبل من الأول، شيء من الرمل، على شرف البيداء فوق وادي ذي الحليفة، فلما على شرف البيداء أهل مرة ثالثة، سمعوه وهو يرفع صوته بالتلبية، فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنه: وأيم الله يحلف، يقسم بأنه متأكد مما سمع ورأى، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، يعني عقد النية على الدخول في الإحرام فهو في مصلاه بعد أن صلى الركعتين، وأهل رفع الصوت بالتلبية حين استقلت به راحلته، حين ركب الراحلة واستقلت به أيضا أهل ورفع الصوت التلبية، وأهل أيضا حين على شرف البيداء، أو حين على شرف البيداء، شرف المكان المرتفع. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولبقية الخمسة من الذين ذكرهم الشيخ هنا خمسة غير أحمد وأبي داود، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. إذن نأخذ من حديث ابن عباس أن بداية نيته صلى الله عليه وسلم وعزمه على الدخول في الإحرام بحجه بعد أن صلى الركعتين في مسجده، ثم أهل بالتلبية عندما ركب ناقته، وأهل بالتلبية عندما على شرف المكان المرتفع. واختلاف الروايات من الصحابة بناء على أن كل من سمعه في ذلك الحين في حين قال أهل ذلك الحين، مع أنه لأنه لم يسمعه قبل، فلهذا تعددت الروايات، لأن الذين رووا كل روى ما سمع، كل روى ما سمع. وبداية إحرامه صلى الله عليه وسلم وعقده يعني النية على الدخول في الإحرام على حسب هذه الرواية ورواية الصحيحين أنه بعد انتهائه من صلاة الركعتين في المسجد، في مسجد ذي الحليفة. نعم. بهذا حديث ابن عباس يزول الإشكال الوارد في الروايات المختلفة في متى أهل وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نية الإحرام في حجته صلى عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن يقول الشيخ هنا في الشرح، فمن هنا اختلفوا، يقول هذا الحديث يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه بدءه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه أو نقل عنه من سمعه يهل هناك أنه أهل بذلك المكان، ثم أهل لما استقلت به راحلته، فظن من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد، فقال إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم روي كذلك أو من سمع أو روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء. يقول وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة الأفضل أن يهل في مسجدها، من كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في أين؟ في مسجد ذي الحليفة، المكان المخصص للصلاة والإهلال في موقع حيث أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إهلاله، في يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرر، يشرع له ويستحب أن يكرر الإهلال عند أن يركب راحلته أو سيارته أو يعني أن يركب مركوبه، يعيده يكرر الإهلال، يرفع صوته بالتلبية، وأيضا يعيده عندما يمر بشرف البيداء بالمرتفع اتباعا واقتداءا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد اتفق فقهاء الأمصار يعني الفقهاء جميعا على جواز جميع ذلك، على أن ذلك كله جائز، يهل من المسجد مسجد الحليفة وعند ما يركب راحلته أو مركوبه وعندما يعلو شرف البيداء في ذي الحليفة، كل ذلك جائز، وإنما خلافه في الأفضل. ولا شك أن الأفضل هو فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمكان. بعد ذلك لدينا مسألة في الإحرام. الإحرام قلنا إذا دخل المسلم في إحرام الحج والعمرة فليس له أن يتحلل منه إلا بعد أن ينهي مناسكه إن عمرة وإن حجا، وللإحرام محظورات معلومة، الإحرام له محظورات معروفة تسعة ذكرها أهل العلم، هي بالنسبة تسعة، منها ما هو للرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بأن إيش خاص بالرجال دون النساء، من يعني الاجتناب الطيب، واجتناب المخيط بالنسبة للرجال، وعدم تغطية وتغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، هذه ثلاثة، ها، وعدم قص وقص الأظافر محظور، وقص الشعر أيضا محظور من محظورات، هذه خمسة، وعقد النكاح ومقدمات النكاح والجماع، جماع ومقدماته، هذه سبعة، ماذا بعد ذلك، ها، وقتل الصيد في الحرم ها هذه ثمانية بقي واحد ها المباشرة وكذلك الجماع. بالنسبة للنساء لا يحضر عليهن المخيط ها فإنهن يتغطين لا شك, وإحرامهن إحرام المرأة في إيش؟ في وجهها وكفيها, في وجهها وكفيها. لكن هنا مسألة ننبه إليها, وهو أن المرأة إحرامها في وجهها ولا تلبس قفازين ولا لا تلبس القفازين ولا الـ الـ الـ الـ النقاب ها, ولكن لا تلبس النقاب أبدا, ولكنها إذا كانت قريبة من الرجال واختلاط من الرجال فعليها أن تسدل خمارها, تسدل خمارها. هذا كما تروي عائشة, سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. هذا هو حكم الإحرام, له محظورات, ما دمت محرما بحج أو عمرة فعليك أن تجتنب بهذه المحظورات. وإذا حرمت بالحج أو بالعمرة فليس لك أن تتحلل من الإحرام إلا بعد أن تنتهي من مناسك حجك أو عمرتك. لكن هناك حالات يجوز للمسلم أن يتحلل من إحرامه قبل أن ينتهي من النسك, من مناسك أو أفعال العمرة أو أفعال الحج. ما هي؟ في حالتان. حالة يجوز له أن يتحلل من غير فدية أو قضاء, وهي ما سيذكره الشيخ هنا, الاشتراط في الإحرام. إذا اشترط عند إحرامه, إذا كان خائفا من شيء, متوقع عن شيء, فله أن يشترط في إحرامه ويقول فمحل لي حيث حبستني. فإذا حصل له ما يحبسه عن البيت في الحج خاصة, في العمرة خلاف, لكن في الحج خاصة إذا حصل له ما يمنعه من وصول البيت وأداء المناسك فله أن يتحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. وهذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا حصل له إحصار, يعني حصل له منع ولم يشترط, ولكن حصل له ما يمنعه من أداء مناسك الحج, ما يمنعه من دخول مكة أو ما يمنعه من الوصول إلى عرفة ففات عليه عرفة, إذا حصل له عليه ذلك فله أن يتحلل ولكن يهدي هديا, يهدي هديا ويتحلل ويتحلل. فهنا الشيخ ذكر الاشتراط في الحج. نعم يا شيخ, إذا كان تقرأ. رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني بهل؟ فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلى البخاري. والنسائي في رواية وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي ان محلي حيث تحبسني, فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه احمد. نعم, الاشتراط في الاحرام جائز, وأصله دليله هذا الحديث, حديث ضباعة بنت الزبير. من هي ضباعة بنت الزبير؟ هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصتها. تقول هي عن نفسها قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة, يعني بجسمها لا تستطيع الحركة والسفر كثيرا, وإني أريد الحج يعني وتخشى أن تتعب, فكيف تأمرني أهل؟ أهل يعني بماذا؟ ما الذي أحرم به؟ هو الإهلال رفع الصوت بالتلبية, يعني فبماذا والمقصود به هنا بأي نوع من أنواع الإحرام أو كيف أحرم وأدخل في حجي في نسكي. فقال عليه الصلاة والسلام أهلي يعني ادخلي في الإحرام والإهلال بقول لبيك اللهم لبيك، ويعين النسك عمرة أو حجة. أهلي وهو المراد به هنا الحج، أهلي واشترطي. ماذا تشترط؟ تشترط تقول إن محلي يعني محل أو مكان إحلالي، مكان ما أحل من إحرامي، إن محلي حيث حبستني. إذا حصل ما يحبسني عن أداء الإحرام عن أداء النسك في أي مكان من مرض أو غيره فذاك محلي، يعني المكان الذي أتحلل فيه من الإحرام، فمحلي حيث حبستني. قال فأدركت، يعني أدركت الحج. رواه الجماعة إلى البخاري، وللنسائي في رواية، وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا طلبت إذا اشترطت فلله عليك أن يبرئك من هذا الإحرام الذي أحرمت به فتتحللي منه ولا شيء عليك. وحديث عائشة تذكر فيه أيضا قصة ضبع نفسها، وهي فيها بلفظ قالت والله ضبع تقول ما أجدني، سألها رسول الله تريد الحج، قالت ما أجدني إلا وجع، يعني مريضة، فقال لها حجي واشترطي. فسنلاحظ هنا في هذا في حديث عائشة فيه ملاحظة، هي أنها كانت في حالة مرض أو أنها في حالة يعني ثقيلة الجسم، تخشى أن يعرض لها يعني فيه بوادر ما يعرض لها ما يمنعها من أداء نسكها يعني. ولهذا قال بعضها العلم الذين قالوا بالجواز، سيأتينا الخلاف يعني يجوز أو لا يجوز الاشتراط. قال حتى الذين قالوا بجواز الاشتراط قالوا ليس له أن يشترط مطلقا، بل من كان يخشى يعني عنده بوادر مرض أو يخشى من عدو، يتوقع أن يكون في عدو توقع غالب عدو في الطريق يمنعه من الوصول إلى البيت أو نحو ذلك، يعني يغلب على ظنه أو يكون في ظنه أنه سيمنعه مانع، فله أن يشترط. أما الصحيح المعافى والأمن في الطريق وكذا فليس له أن يشترط. يعني جواز الاشتراط هو عند توقع حصول ما يمنع. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراط، وهذا الذي ذهب إليه عدد من أهل العلم، منهم الجماعة من الصحابة، وذكر الشيخ منهم علي وابن مسعود وعمر، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو أيضا الصحيح في مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز للمسلم أن يشترط في إحرامه فيقول فمحلي حيث حبستني. لكن الأولى عند كثير منهم أنه لا يشترط إلا إذا كان يتوقع محظورا، يتوقع ما يحصل. أما في الحالات العادية فليس له أن يشترط. بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وغيره يقولون ليس له أن يشترط، ليس له أن يشترط. لكن هذا القول كما ترون أو كما يقول أهل العلم وكما هو واضح، الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلافه. فالرسول لما رأى هذه المرأة التي تتوقع أن يعني ألا تستطيع إكمال إحرامها وحجها قال لها اشترطي. وإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين منعوا يقولون يردون عنها أو يعتذرون عن هذا الحديث بأنها قصة عين. شوف مسألة نقولها لطلبة العلم، يعني عندما واحد يسمع أن هذا حديث وثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من الصحابة استشارته بماذا أهل كيف أحرم، قال لها وهو يعرف حالتها أنها مريضة أو ثقيلة، فقال لها أهلي يعني أحرمي واشترطي على ربك فلربك أن نعم. فهذا صريح ثابت بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لها ولها أن تشترط، أن تشترط. وإذا اشترطت فليس عليها شيء، إذا حصل ما يمنعها تتحلل وليس عليها فدية، فدية إحصار. تسمع هذا وتسمع هذا الحديث الوارد في الصحيحين، وحديث يعني ما في يعني صحيح، ثم تسمع عن بعض الأئمة من الفقهاء ويقول لك لا يجوز الاشتراط، الحديث الثابت عن رسول الله يقول يجوز أن اشترط في هذا، وبعض الفقهاء من الأئمة الكبار يقول لا يجوز. ففيه يعني كيف يقول هؤلاء الفقهاء بمنع الحكم بمنع الجواز والرسول يقول يجوز، ونحن إنما نأخذ الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نسيء الظن بأهل العلم بل نحسن الظن بهم، وهم مجتهدون في فهم الأدلة ولهم الفضل والأجر على ذلك، ولا شك أنهم بإذن الله مأجورون على ما ذهبوا إليه من الاجتهاد، لكن لم يقولوا بما قالوه من باب المضادة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بناء على أدلة أخرى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فما عذرهم في هذه المسألة؟ قالوا إن هذا الحديث صحيح وثابت وقد أمر وأرشد هذه الصحابية على أن تشترط وقال لها إذا اشترطت فليس عليك شيء. نعم كل ذلك صحيح ومسلم على الرؤوس مسلم به قول رسول الله، لكنه خاص بتلك المرأة. هذا جوابهم، خاص قالوا خاص بتلك المرأة، قالوا هذه واقعة عين. إيش يعني واقعة عين؟ يعني مسألة حصلت لواحد من الناس فقال له رسول صلى الله عليه وسلم تفعل كذا، فهذا خاص به وغيره يحتاج يدخل في العمومات الأخرى. هذا جواب، لكن هذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. ليش؟ ما وجه ضعفه؟ وجه ضعفه أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم لأحد الناس ما لم يقم دليل ثابت قوي على خصوصية هذا الشخص بذلك الحكم فهو فالحكم يشمله ويشمل غيره من المسلمين، ما لم يقم دليل على أنه خاص به. هذا الحديث هنا ليس فيه خصوصية لهذه الصحابية، هي ذكرت حالتها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أفعلي ذلك، فكل من كانت حالته مثل حالتها فله أن يفعل ذلك، لأنه معلوم أن الشريعة عامة لكل الناس وليست خاصة بأحد. نعم لو قال لها افعلي ذلك ولا يجزي أحد غيرك خلاص عرفنا أنه خاص بها، كما في قصة أضحية أبي بردة بن نمار قال له في الجدعة من المعز قال له تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك، انتهى. خاص به لأنه نص من رسول قال له يجزئك أن يضحي بجدعة من المعز ولا تجزي أحدا بعدك، خاص به. أما هذه قال لها اشترطي ولم يخصصها، فالحكم يشملها ويشمل غيرها. هذا على الصحيح من قول أهل العلم. إذن فيجوز للحال من أراد الحج أو العمرة وكان يتوقع شيئا يحصره ويمنعه من عن البيت أن الحج يعني بقول الجمهور، العمرة فيه خلاف. الحج من أراد الحج وكان يتوقع أن يمنعه شيء من مرض أو عدو أو نحوه فله أن يشترط ويقول فمحلي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسه حابس يتحلل ولا شيء عليه. هذا على القول الظاهر والصحيح من أقوال أهل العلم في الحج. أما العمرة ففيها خلاف لأنهم يقولون الحج له وقت معلوم، فإذا أحصر بمرض أو غيره فيفوته، أما العمرة فوقتها مفتوح فلا إحصار فيها، قال بعض أهل العلم ذلك. والبعض يعني جعل أيضا له أن يشترط سواء كان في الحج أو في العمرة. نعم بعد هذا ننتقل إلى بيان المناسك، ماذا بماذا يحرم، ما هو نوع النسك الذي يدخل به المسلم في الحج. يتكرر هذا كثيرا ويسأل عنه كثير من الإخوان، ونحن الآن يعني نستعرض ونذكر ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشيخ قد أكر بابا قال باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا الباب من كلام الشيخ، قال باب التخيير يعني الإنسان مخير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضل هذه الأنساك الثلاثة. من أين سيأتي التخيير؟ ما دليله؟ الأحاديث التي سيذكرها. والأفضلية ما دليل أن هذا أفضل من هذا؟ أيضا الأحاديث والنصوص التي سيذكرها. ما هو التمتع وما هو الإفراد وما هو القران؟ يعني يغلب على الظن أن كل من جاء الآن على الأقل الإخوان الذين معنا قد سألوا وعرفوا ما هو التمتع وما هو القران وما هو الإفراد، لكن نبينه الآن، نعيد ونبينه. التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، يعني يؤدي مناسكها كاملة وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، بنية العمرة، بنية العمرة في أشهر الحج يعني من شوال إلى يعني ليلة عرفة. إذا أحرم بعمرة وأدى مناسكها طاف وسعى وحلق رأسه أو قصره وتحلل ثم حج في نفس العام من غير أن يرجع إلى أهله أو من غير أن يرجع إلى ميقاته فهذا هو التمتع، هذا هو التمتع، هذا هو التمتع. يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ينتهي من مناسكها في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام، فهذا هو التمتع. القران، القران هو الجمع بين الحج والعمرة، بأن ينوي الحج والعمرة في وقت واحد فيقول لبيك اللهم إيش حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة، ها؟ أو يدخل الحج على العمرة قبل طوافها، قبل طوافها، نعم. فبمعنى أنه يأتي يعني يحرم بالحج والعمرة، أو يدخل نية الحج على العمرة كما فعلت إيش عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرمت بالتمتع يعني بنية العمرة، فلما حصل لها مانع الحيض من الطواف بالبيت ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عليه، فهذا جائز. أو يبدأ من أول إحرامه فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. إذا فعل ذلك فيأتي، إن كان قادما من خارج مكة يأتي يطوف طواف القدوم ولا يفعل شيئا غير ذلك، طبعا يصلي ويذكر الله وهذا، بس يطوف طواف إيش القدوم، وهذا الطواف يكون طوافا لعمرته، ها؟ وإذا سعى يسعى، يسعى وهذا يكون سعيا للعمرة، ثم يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه لا يتحلل منه، ويبقى منتظرا إلى أن يأتي وقت الحج، فيذهب إلى منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم ينزل ويأتي بالطواف الإفاضة وسعي الحج. إذن هذا يجعل الحج والعمرة في إحرام واحد لا يفصل بينهما بتحلل، هذا يسمى قران، هذا يسمى قران. إذن ما الفرق بين المتمتع والقارن؟ لا فرق بينهما غير أن المتمتع تحلل، ولهذا سموه متمتع، يعني إيش؟ إنه استفاد من هذا التحلل في العودة إلى حالته الطبيعية، وجاء وتمتع بأنه أتى بالنسكين في سفرة واحدة. فالفرق بينهما أن هذا تحلل من العمرة وذاك لم يتحلل، وإلا كل منهما قد أتى بالحج والعمرة وتجزئه عمرته، تجزئه القارن تجزئه عمرته عن عمرة الإسلام، يكون قد أتى بالحج بالعمرة الواجبة على رأي كثير من أهل العلم التي هي عليه في ذمته إذا كان لم يأتي بها من قبل، وأيضا أتى بالحج. والفرق بينهما كما قلنا التحلل من العمرة فقط، وأما في بقية المناسك والأعمال فهما يعني شيء واحد، حتى الهدي، الهدي يجب على المتمتع كما يجب على القارن، أو يجب على القارن كما يجب على المتمتع. من جمع بين الحج والعمرة أو تحلل من العمرة ثم أدخل ثم حج نوع الحج فيلزمه هدي يسمى هدي تمتع أو هدي إيش أو هدي قران. وفيه مصطلح للسلف من قبل الصحابة كانوا يسمون القران تمتع، حتى القران يسمونه تمتع. ليش؟ لأن القارن أيضا تمتع بضم العمرة إلى الحج والأتيان بهما في وقت واحد في سفرة واحدة، هذا هو التمتع وذاك هو القران. فما هو الإفراد؟ الآن اتضح، اتضح الآن معنى الإفراد. الإفراد هو أن ينوي الحج في أشهر في أيام في أشهر الحج، يحرم بالحج، يحرم بالحج فقط من غير أن يأتي بعمرة معه أو قبله في أشهر الحج، أي من غير أن يأتي بعمرة لا قبله ولا معه في أشهر، يعني يحرم بالحج فقط ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج، فهذا يسمى مفردا، يعني جاء بنسك واحد. أيها أفضل، هل التمتع أو القران أو الإفراد؟ ها التمتع ماشي، ها سيقول أحد زميلك الآخر يقول القران، وسيقول واحد الإفراد، وهذا ما قاله الفقهاء، اختلف الفقهاء، فقهاء اختلفوا في الأفضل أيها، هل الإفراد أو التمتع أو القران، واختلافهم وكل ذلك لا شك أنه جائز ومشروع كلها، لكن اختلفوا. وذكر الشيخ وذكر أهل العلم يعني أدلة لكل فريق، خلاصتها أن الذين يقولون التمتع ذهب فريق أو جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره إلى أن التمتع أفضل الأنساك، أفضلها وذهب غيره بعضهم إلى أن القران أفضلها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإفراد أفضلها. ما الدليل؟ الذين قالوا إن التمتع هو أفضل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، ويكاد يكون ألزمهم بذلك، أمر به الصحابة الذين كانوا معه، أمرهم كانوا محرمين بإحرام نسك. ولما وصلوا إلى البيت إلى مكة طافوا وسعوا، كان قال لهم في الأول قال لهم جعلوها عمرة من باب المشورة، ثم لما أتوا وطافوا وسعوا عند المروة أمرهم أو قال لهم يعني وعزم عليهم أن يجعلوها إيش؟ عمرة، بمعنى يتحللوا منها. وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدية ولجعلتها عمرة كما أمرهم بذلك. فقال هؤلاء العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بأن يجعلوا إحرامهم الذي أحرموا به وأتوا به من المدينة من ميقات أن يجعلوه عمرة فيتحللون ثم يستأنفوا الإحرام بالحج بعد ذلك، هذا هو التمتع. لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وثنى وقال لو هو بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها